أحبوي وأنت أمي وأبوي. يا ولدي أفق من غفلتك، أفق قبل دمعتك، تذكر حبه لك وحرصه عليك وفخره بك. كم من الأبناء والله شعروا بالنقص والحرمان من أول ليلة أودعوا آباءهم في القبور، شعروا بالنقص والحرمان وحسوا أن البيت قد فقد أعظم إنسان. فيا بني والله لن تشعر بفقده إلا إذا دخلت البيت يوما ولم تجده، تبكي أو لا تبكي والله لن تعوضه. يقول أحد الإخوة، يقول والله لقد علمتنا أختي، لقد علمتنا أختي معنى البر وفضل الوالد. يقول لم تكن تذكرنا أو توجهنا، بل كانت نموذجا حيا ومثالا للجميع في برها وتضحيتها لأبي. يقول كنا أربعة إخوة، تزوجنا جميعا وانصرفنا بعد وفاة والدتي، ولم يبقى مع والدي في البيت إلا أختي نورة. يقول والله 20 سنة وأختي نورة مع أبي لا تفارقه، مرض أبي ويأس الأطباء منه، ونورة أختي معه تغسله وتنظف القذر من تحته وتنام بقربه، تقرأ عليه وتخلق البسمة على وجهه. يقول والله حتى مناسباتنا الخاصة، يقول تعتذر أختي نورة وهي تردد جنتي لا أفارقه، جنتي هو سعادتي. يقول كنت أحثها على الرضا بالزواج ممن تقدم إليها فالعمر لا يخدم، قلت لها تزوجي، هذا خاطب جاء، تزوجي العمر لا يرحم، والدي لا تخافين عليه. بكت، يقول بكت وهي تردد، بكت وهي تردد وتقول أتريد أن أنشغل عن أبي كما انشغلتم أنتم، لا تفتح معي هذا الموضوع. لا تفتح معي هذا الموضوع. يقول في العام الماضي مرضت أختي نورة، أخذتها للمستشفى فذكر الأطباء أن هناك ورم في صدرها ولا بد أن يتم استئصاله، لكنها كانت تؤجل وترفض بسبب خوفها أن يعلم والدي. تمر الأيام فتردت حالة والدي، ونورة تعاني وتعاني وتتألم وتصبر من أجل أن لا يعلم والدي، ولم تخبر أحدا، فلا تشكو إلا إلى الله. ما أصبرها وما أبرها، أدخل والدي العناية، أدخل والدي العناية وهو لا يعلم عن مرض نورة، ولم نخبره طلبا لها التي استحلفتنا بالله. يقول والله كلما دخلت على نورة وهي بقرب والدي، كلما دخلت المستشفى ونورة ترافق والدي في غرفته، لا أدري أسألها عن حالها وتعبها أم أسألها عن أبي الملقى على سريره. قلت لها أختاه دعينا نذهب للمختبر بالأسفل ونجري بعض الفحوصات ونستأصل ما بك ونتوكل على الله. يقول كانت تبكي وهي تردد أرجوك لا تفتح معي هذا الموضوع، أودعت أمري إلى الله، أليس هو من بيده شفائي؟ والله إنني أشعر بلذة على رغم معاناتي وألمي، أشعر والله بلذة وأنا بقرب جنتي. أليست الرحمة من الله؟ أليس أعظم الرحمة أن نكون بقربهم؟ فأي رحمة أرجوها وأنا أبتعد عنه ثواني وهو يتنفس؟ أي رحمة أرجوها وهو يلتفت يمنة ويسره ولا يجدني؟ هنيئا لها والله، هنيئا لمن عظم هذا الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول في نهاية رمضان الماضي جاءني اتصال من المستشفى قرابة الساعة 3 ليلا، يقول توجهت أنا وإخوتي، توجهنا إلى أبي فلم نجد، دخلنا غرفة والدي في المستشفى فلم نجد، وجدنا السرير خالي، ثم نظرت في أسفل فإذا بأختي نورة، وجدتها على سجادتها ولم نسمع إلا بكاءها وأنينها ونشيجها. يقول رفعتها، احتضنتها وهي تبكي وتردد وتردد: مات أبوي يا خالد. مات أبوي يا خالد. مات أبوي يا خالد. راحت الجنة. راحت جنتنا. يقول: وأخذتها للبيت وذهب إخوتي لإنهاء إجراءات استلام الجثة والدفن. يقول: دخلت معها البيت فأسرعت إلى غرفة أبي، أخذت ملابسه وبدأت تقبلها وتمسح دموعها بملابسه، ثم انطرحت على فراشه وهي تبكي تبكي وتنادي: جنتنا وين يا خالد، جنتنا وين. يقول: تمر الأيام فأخذت نورة للمستشفى لاستكمال الفحوصات قبل، يقول: أخذتها لاستكمال الفحوصات، فلما قابلنا الطبيب قال: للأسف لقد انتشر الورم في بقية جسدها، لقد تأخرتم. يقول: لم أخبرها حتى بدأت تتناول الكيماوي بقلب صابر يملأه اليقين والإيمان. يقول: شهور والله وهي هكذا حتى آخر الأيام، فلم نسمع من صوتها إلا الهمس. تعبت، أنهكها المرض وهي تبكي بين يدي وتردد. لم تكن تطلب شيئا لنفسها، بل كانت تردد: الله الله بالدعاء لأبي، الله الله بالصدقة لأبي، الله الله الله الله، حجوا واعتمروا عن والدي. هذا هو لسانها. لم تطلب لنفسها شيء. حياتها ووقتها وأنفاسها ليست ملكا لها، بل أفلته برا بأبي وبقربه. يقول: أصبحت هكذا على فراش المرض حتى آخر اللحظات، لم نسمع منها إلا أنها تردد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى ماتت. ماتت، لحقت بأبي وأمي. تقول التي غسلتها: اسمعنا يا نساء، اسمعنا يا نساء الأسواق والمجمعات، اسمعنا يا نساء تضييع الأوقات، اسمعنا يا نساء، نساء الشهوات، يا من نزعنا الحجاب، يا من طلقنا الحياء والحشمة، يا من أغراهن الشيطان بالمسلسلات والأغاني والأفلام وأبعدهن عن أعظم الأجور والقربات. اسمعنا يا نساء. تقول التي غسلتها: تقول: والله لي قرابة 20 سنة وأنا أغسل، والله ما رأيت نورا في وجه مثل هذا النور الذي رأيته في وجهها. تقول: والله إني أحملها وأغسلها وكأن معي الملائكة تحملها، خفيفة نورها ورائحتها عجيبة والله. قلت: كيف لا، كيف لا، وقد عظمت أعظم القربات إلى الله، والله لن نشعر بوجودهم إلا إذا فقدناهم، إلا إذا فقدناهم. أحد الشباب كان برا بأبيه، وقف بعد أن دفن والده ولسان الحال كأنه يردد، لسان الحال: يبه شلونك، يبه ملل هالبيت من دونك، يبه شلون القبر وياك، تبي تدري عن أحبابك، عن عيون تغنى بك، عن قلوب دفنها الشوق وإذا جاه الغفا جابك. يبه أمي تخيلك دوم تنشد لك مع القمرة، تكلمنا ترى دايم دايم عنك تتكلم، تقول: أفز من نومي أحس بجنبي هو نايم، تقول: يمكن يجي في يوم أبي ثوب من ثيابه أبي أحطه بدولابي عشان يوم أتذكر ولا أنسى، ولا أنسى زمان كان. يبه واللي خذاك بيوم خذوا يا ما خذوا يا ما خذا ناس يحبونك، يبه حنا صرنا كبار، توفقنا وتخرجنا، يبه ما عاد فينا صغار، يموج بهالزمن كل شيء، وحنا ما تموجنا على ذاك العهد نسري، نبيع العمر والدنيا ولا تخلف بنا ظنونك. يبه شلونك تبي تدري عن اخباري عن افكاري وتذكاري، يبه تذكر زمان مر، يبه تذكر مجالسنا انقلطنا ومجلسنا وحارتنا ومسجدنا، يبه تذكر هدايا العيد وصلاة العيد وبشت العيد، يبه وينك تعال وشوف، كبرنا مثل ما تمنيت، درسنا كل ما حبيت، نصلي مثل ما وصيت، يبه أبد ما ننساك، دعانا دوم ما ينساك، عسى قبر ينور فيك. لجل هذا وكل هذا أقول اليوم يا يبه، ملل هالبيت من دونك، عسى الجنة تكون مثواك. أين من عظم وجودهم وتواجدهم؟ كم من أب احدودب ظهره وخارت قواه، وأصبح رهين بيته لا يزار، وأسير جدار لا يذكر، لا يسأل عنه ولا يعطف عليه. فلا إله إلا الله، فيا من تسمعني ويا من تسمعينني، يا من فقدت والديك ابكي على فقدهما، ابكي على فقدهما، ابكي على ما فات، على وقت أضعته دون بر لوالديك. ويا من لا يزال والدك حيا تتنفس بوجوده وقربه، ابكي أكثر وأكثر إن خرجت من الدنيا دون عزيمة حازمة على بره والتلذذ بخدمته. الله الله بهذه الجنة العظيمة حتى بعد الممات، الله الله بالصدقات، الله الله بالدعوات، ولو تجعل لك سجدة واحدة من صلاة من صلواتك لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رددها بقلب مشفق، بقلب المتحسر عن فوات خدمتهما وبرهما. إن بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا كتابا يؤخذ، إنما هو سلوك وتربية. بر الوالدين إكرام وإحسان، توقير وعرفان، بر الوالدين دعاء واستغفار، بذل وعطاء مدرار، بر الوالدين قلب ينبض بالحب ويد مبسوطة بالبذل وجنة طيبة بالنوال. من الواجب ألا يدعو والده باسمه، ولا يمشي أمامه، ولا يجلس خلفه، يمتثل أمره، يلبي دعوته، لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة نابية أو إشارة طائشة تفيد تأففا أو تضجرا. إذا كان على أحدهما دين مالي أداه، وإذا لم يحج حج عنهما. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحملون هم القبول، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم لو أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، فمن بر والديه فإن الله يتقبل عمله.